الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيات الكريمة في هذه السورة العظيمة، سورة الشعراء، يقص الله جل وعلا علينا بها خبر تكذيب عاد لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام. وهذه هي القصة الرابعة من القصص السبع الذي قص الله علينا في هذه السورة. القصة الأولى قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام مع فرعون. القصة الثانية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وقومه. القصة الثالثة قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، وهذه هي القصة الرابعة قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه عاد. يقول الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. العاد اسم لجدهم الأعلى، فهم يقال لهم عاد، وهذه هي عاد الأولى، وهم في الزمن بعد نوح عليهم الصلاة والسلام. على هود ونوح الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أرسل هود لعاد بعد نوح، وكانت عاد تسكن الأحقاف، جبال الرمل بين حضرموت واليمن في تلك المناطق، وهي المسمات الآن بالربع الخالي. وكان زمانهم كما تقدم بعد نوح عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ميز الله عاد بالقوة والطول والأنعام والخيرات التي أعطاهم الله جل وعلا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار. أعطاهم الله جل وعلا هذه النعم العظيمة مع أنهم كانوا يعبدون غير الله معه تعالى الله. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقد يكون العطاء من الدنيا استدراجا للعبد ومكرا به وسببا لعذابه بها في الدنيا وفي الآخرة أشد. فالعطاء من الدنيا قد يكون نعمة إذا استعان العبد بذلك على طاعة الله، وقد يكون نقمة إذا صرفه هذا العطاء عن طاعة الله واشتغل به عما افترض الله عليه أو استعان به على معصية الله. يقول الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، كما تقدم لنا كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت عاد، عاد اسم القبيلة كما يقال تميم وبنو تميم ونحو ذلك. كذبت عاد المرسلين، والكلام في هذا كما تقدم في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. المرسلين رسولهم هود عليه الصلاة والسلام، وهم كذبوا هود، والله جل وعلا قال عنهم: كذبت عاد المرسلين. وذلك أن من كذب رسولا فقد كذب المرسلين كلهم، لأن ملتهم واحدة ومنهجهم واحد وعقيدتهم واحدة. عقيدة الرسل ودين الرسل الأساسي من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى التوحيد، وإن اختلفوا في الشرائع في الفقه في الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات، لكن الأساس هو التوحيد، والأساس هو العقيدة، الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا كل الشرائع من أولها إلى آخرها متفقة عليه، لأنه لا يمكن أن يقوم رسول من الرسل يدعو إلى عبادة أحد غير الله جل وعلا تعالى الله. فعقيدة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وملتهم التي هي التوحيد واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. كذبت عاد المرسلين، ويجوز بغير الآية الكريمة أن يقال كذب عاد وكذبت عاد، لأن عاد مرادا بها اسم القبيلة وهو مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز أن يؤنث له الفعل وأن لا يؤنث له. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، كما تقدم في قصة نوح عليه الصلاة والسلام سواء بسواء لا زيادة ولا نقص. يخبر جل وعلا أن دعوة الرسل واحدة، وأن هود عليه الصلاة والسلام قال لقومه مثل ما قال نوح لقومه. وعرفنا ما في هذه الآيات من أو شيئا مما في هذه الآيات من العلم بقوله وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين، أي لا أريد منكم شيئا وأنا أعمل لله، أريد الأجر من الله جل وعلا لا أريد منكم. والأمر بتقوى الله والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله جل وعلا وتقواه، فقال فاتقوا الله وأطيعون. ثم بين جل وعلا ما قاله هود عليه الصلاة والسلام لقومه مما لم يكن قاله نوح، قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ثم كرر الأمر بالتقوى فقال فاتقوا الله وأطيعون. فقوله جل وعلا عن هود أنه قال لقومه أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع، الريع قيل هو الأرض المرتفعة في مجامع الطرق، وقيل هو الفج بين جبلين، وجمهور المفسرين على أنه المكان المرتفع والأرض المرتفعة يقال لها ريع. يقال في اللغة كم ريع أرضك، يعني كم ارتفاع أرضك. أتبنون بكل ريع، المكان المرتفع في مجامع الطرق، آية أي معلما ومبنى عظيما مرتفعا يكون متميز عن غيره، مرتفع في مكان مرتفع، آية لا للحاجة ولا للسكن وإنما للعبث، تعبثون قيل لتوذوا وتتسلطوا على من يمر بهذا الطريق ويختارون الأماكن التي هي مجامع طرق. ليؤذوهم في أنفسهم أو ليأخذوا منهم أعشار أموالهم، أو ليؤذوهم بأي نوع من أنواع الأذى. أتبنون بكل ريع آية للعبث لا للحاجة، وإنما لمجرد اللعب أو اللهو أو إظهار القوة والعظمة والبناء لغير حاجة يعتبر عبثا، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المراد بالمصانع قيل البروج المشيدة العالية الرفيعة، وقيل البنيان المخلد يعني المقوى الممكن، وقيل المراد بها بروج الحمام، وقيل المراد بها الأماكن التي يجمع بها الماء تحت الأرض تحت سطح الأرض، ولا منافاة بين هذه المعاني، فكل معنى وكل تعبير ورد في اللغة العربية، فيطلق على الأماكن التي تجتمع فيها المياه نازلة عن سطح الأرض مصانع، كما كان في السابق يضعون في الطرق العامة وخاصة طرق الحج أماكن يجتمع فيها مياه الأمطار ليستقي منها من يمر بها، كما يمثل الفقهاء رحمهم الله في الماء الكثير عن الماء القليل، يقول كمصانع طريق مكة فطهور، يعني إذا كان الماء كثير في البئر أو في البركة كمصانع طريق مكة، كان في طريق مكة مصانع أي أماكن تحفر وتصهرج ثم يجتمع فيها الماء فتحفظ الماء للحجاج والمارين بهذا الطريق يستقون منها، وتطلق المصانع على البروج المشيدة، وتطلق على الأماكن والقصور الفخمة، كل هذه يقال لها مصانع. وتتخذون مصانع أي أمور أشياء كثيرة تدل على العظمة والقوة لعلكم تخلدون، تترجوا أن تخلدوا فيها، أو الاستفهام للتوبيخ، هل أنتم مخلدون فيها؟ ألم تعلموا أن الموت سيأتيكم كما أتى على من قبلكم؟ فهو يوبخهم ويلومهم على ذلك، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي لكي تقيموا فيها أبدا، وذلك ليس بحاصل، لن تستمر إقامتكم، سيأتيكم الموت كما جاء من قبلكم. وقد قام أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث بذلك عون ابن عبد الله بن عتبة أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة في الشام في دمشق من البنيان ونصب الأشجار، قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق، فسارعوا لمناداة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا إليه حمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون، إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا، وأصبح جمعهم بورا، وأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. يحذر رضي الله عنه من الإقبال على الدنيا والاشتغال بها والإعراض عن طاعة الله جل وعلا، لأن عمل الإنسان وفكره وقدرته محدودة، فإما أن يتوجه إلى الدنيا وإما أن يتوجه إلى الآخرة، فإن توجه إلى الدنيا ضر بآخرته، وإن توجه إلى الآخرة ضر بدنياه، وذلك خير له. وقوله جل وعلا عن هود عليه السلام أنه قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. والله جل وعلا وصفهم بالبطش والقوة، وهود عليه السلام يؤنبهم يقول: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال المفسرون رحمهم الله أو بعضهم: لا بد أن يذكر قبل الفعل الإرادة، وإذا أردتم البطش بطشتم جبارين. قالوا: لا، حتى لا يتحد الفعل والجزاء، وإذا أردتم البطش بطشتم جبارين، أي بقوة وغلظة وشدة. والقوة والغلظة والشدة مذمومة إذا كانت في غير الحق، وأما إذا كانت في سبيل الحق وفي إعلاء كلمة الله فذلك محمود، كما في قوله جل وعلا: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال جل وعلا: والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. القوة مطلوبة في الحق، وأما إذا كانت على سبيل الجهل والغطرسة والظلم فذلك مذموم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ذكرهم ووعظهم وحذرهم، ثم أمرهم بالتقوى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأطيعون، أي اعبدوا ربكم، أعطوا الله جل وعلا حقه من العبادة، وأطيعوا رسولكم. ثم شرع يذكرهم ما أنعم الله جل وعلا به عليهم من النعم العظيمة التي لم تعط لغيرهم، فقال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بمعنى أعطاكم وتفضل عليكم وتابع عليكم، كأن يفهم من الإمداد المتابعة أكثر من العطاء. أعطاكم وأمدكم، يعني كأنه باستمرار متواصل هذا الشيء. أمدكم بما تعلمون، أنتم شيء تعرفونه لا يخفى عليكم. ثم فصل وبين شيئا من هذه النعم التي أعطاهم الله جل وعلا، فقال: أمدكم بأنعام وبنين. أنعام تطلق على نعم الله جل وعلا في كل ما أنعم به على العباد، وتطلق الأنعام ويراد بها الإبل والبقر والغنم بأنعام وبنين أعطاكم الأبناء. والرجل يحرص ويحب أن يكون نسله أبناء أكثر من حرصه ورغبته في أن يكونوا بنات. بأنعام وبنين وجنات بساتين عظيمة وعيون أنهار وآبار ومياه عظيمة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كأنه يقول يا قوم أنتم في نعمة فارعوا هذه النعمة، فالنعم تحفظ بالشكر وتضمحل بالكفر، فكلما شكر العبد نعمة ربه عليه زاده الله جل وعلا وضاعف عليه، وكلما كفر النعمة اضمحلت ونفدت وزالت وعذبه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم العذاب، وإذا جاء عذاب الله فهو عظيم. أخاف عليكم عذاب الدنيا بالعقوبة والهلاك، وأخاف عليكم عذاب الآخرة بالنار وبئس القرار. ولم يحدد العذاب هل هو في الدنيا أو في الآخرة ليعم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا وفي الآخرة أو في الآخرة فقط الله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يدري هل يحل بهم العذاب في الدنيا أو لا يحل، لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله جل وعلا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إذا خالفتموني وعصيتم أمر الله جل وعلا، فهو عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله بالترغيب ودعاهم إلى الله جل وعلا بالترهيب. وينبغي للداعية أن يجمع بين الترغيب والترهيب، لأنه إذا رغب فقط ربما اغتر المرء ووقع في المعصية اتكالا على ما يفعله من يسير الطاعات، وإذا رهب فقط وخوف فقط فقد يصيب المرء اليأس والقنوط. فلا يعمل ولا يجتهد لأنه مصاب باليأس، يقول مهما عملت أخشى أن لا يوافق رضا الله جل وعلا فيكون مقتا ثم يترك العمل. والمؤمن كذلك هو في حاله، ينبغي أن يكون بين حالين، حال الخوف من ذنوبه والرجاء لرحمة الله جل وعلا. قال العلماء فيكون الرجاء والخوف عند المؤمن كجناحي الطائر، يخاف ويرجو. قال بعض العلماء يستحب أو الأولى للمؤمن أن يكون في حال الصحة مغلبا لجانب الخوف حتى يحذر المعصية ويبتعد عنها، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس ولا يقنط، لأنه في جانب المرض لا يستطيع العمل، يشق عليه العمل، فيغلب جانب الرجاء لرحمة الله جل وعلا وعفوه ومغفرته، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد ويحذر المعصية. وعلى كل فعل المرء أن يأخذ بالاثنين. وكذلك إذا دعا غيره ورغب غيره أن يكون كلامه ودعوته بين الخوف والرجاء. والرسول صلى الله عليه وسلم البشير النذير، مبشر ومنذر، وهكذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليه الصلاة والسلام ما قاله لهم فهو منتظر الجواب منهم، فماذا عسى أن يكون؟ هل هم سينظرون في أمرهم؟ هل وعدوا خيرا قالوا سننظر سنتأمل سنفكر؟ أعمى بصره وبصيرته، بماذا ردوا؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، لا قيمة لكلامك عندنا ولا نسمع ما تقول ولا نستفيد منه ولا يمكن أن نتأمله لأنه لا خير فيه. هذا كلامهم الشنيع، وهذه سنة الله في خلقها الكفار. ماذا قالوا كفار قريش؟ ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم وخوفهم؟ قالوا على سبيل العناد والمكابرة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، والعياذ بالله. ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، أو فوفقنا له، أو فألهمنا إياه، لا، قالوا فأمطر علينا، من باب المكابرة والمعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم وإسماعه ما يسوءه عليه الصلاة والسلام، وهو صابر محتسب في ذات الله. وهكذا هؤلاء قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، ما أصبر الرسل صلوات الله وسلامه عليه على أممهم. أممهم يقابلونهم بالجفا والغلظة والتوعد والشدة، والرسل بالدعوة إلى الله جل وعلا والرفق واللين. ماذا قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا تناقض، منزل عليه ذكر ويصير مجنون، لكن يريدون إسماعه صلى الله عليه وسلم ما يسوءه لكنه صابر عليه الصلاة والسلام. ما أحلم الله جل وعلا على من عصاه وعاند رسله. قالوا أي عاد لهود عليه الصلاة والسلام، قالوا سواء علينا أوعظت. الوعظ معلوم كلام اللين الطيب الجامع بين الترغيب والترهيب، فهم عرفوا أنه يعظهم ويرغبهم ويخوفهم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، لا قيمة لكلامك عندنا. وما وعدوه بأن ينظروا أو يتأملوا، لا، بل ردوا هذا الرد الشنيع. ومع ذلك يكرر عليه الصلاة والسلام. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، الأمر مستوي، قلت أو لم تقل، أسمعتنا أو لم تسمعنا، لا، كأنهم يقولون لا خير في كلامك ولن نستفيد منه. ثم قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، أو إن هذا إلا خلق الأولين، قراءتان مشهورتان. إن هذا أي ما هذا الذي تقول وتأتي به من عند الله جل وعلا إلا خلق الأولين، يعني افتراء الأولين وكذبهم واختلاقهم. على مثل قوله جل وعلا وتخلقون إفكا، وقوله جل وعلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، أي كأنهم يقولون هذا الذي جئت به ليس من عند الله وإنما هو خلق وافتراء الأولين أخذته وقصصته علينا، إن هذا إلا خلق الأولين يعني افتراءهم وكذبهم، كما قال كفار قريش لقريش للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. القول الثاني وعلى القراءة المشهورة إن هذا إلا خلق الأولين يعني ديننا وعملنا هو فعل من سبقنا، فنحن تابعون لمن قبلنا نفعل فعلهم، فإذا انتهت آجالنا نموت كما ماتوا ولا بعث ولا حساب. ولهذا قال جل وعلا عنهم أنهم قالوا وما نحن بمعذبين، لا عذاب، قالوا هذا الذي نحن عليه هذا دين من قبلنا، هذه طريقة من قبلنا، طريقة الآباء والأجداد مشوا عليها حتى انقضت أعمارهم، فنحن كذلك نسير على منوالهم كما ساروا وتنقضي أعمارنا كما انقضت أعمارهم، ثم ننتهي ولا حساب ولا بعث ولا جنة ولا نار. وما نحن بمعذبين يعني هذا الذي تعدنا به من العذاب لا حقيقة له ولن يكون، لأنهم منكرون للبعث، والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر، ولو لم يكن هناك بعث يعني عقلا لو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق وتكليفهم بما كلفوا به عبث، تعالى الله عن ذلك. لو لم يكن هناك بعث وحساب وجنة ونار كان المطيع والمتقي لله جل وعلا في الدنيا والعاصي والفاجر والكافر سواء، لكن الله جل وعلا منزه عن ذلك. يقولون إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، لا عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار، ينكرون ذلك. قال الله جل وعلا فكذبوه، يعني كذبوا رسولهم، كذبوا هود عليه الصلاة والسلام ولم يستجيبوا له ولم يقبلوا منه، فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية، فكذبوه فأهلكناهم، والفاء جاءت للترتيب مباشرة كأنهم لما كذبوا الرسول أهلكهم الله جل وعلا وعاقبهم، فأهلكناهم وأهلكهم الله جل وعلا بالريح الشديدة من جنس صفتهم لما كانوا هم أشد غلاظ، عندهم القدرة والقوة. والله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة شيئا من قوتهم وعظمتهم، وذكر أنه قادر على أهلاك الظالمين كما أهلك عاد إرم ذات العماد. أرسل الله عليهم جل وعلا الريح فأهلكتهم، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ذكر الله شيئا من قوتهم وعظمتهم، وقوتهم وعظمتهم من الله جل وعلا لأنه هو الذي أعطاهم ذلك. وقال جل وعلا عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، تجبروا وتعاظموا بقوتهم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ألم يتفكروا من أين أتتهم هذه القوة؟ هي من الله جل وعلا، فهو أقوى منهم ومن غيرهم جل وعلا. فأرسل الله جل وعلا عليهم الريح، وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عند غير هذه الآية بأن الله جل وعلا أرسل عليهم من الريح مقدار أنف الثور، شيء بسيط بالنسبة لما عند الله جل وعلا، لكنها فعلت فيهم الأفاعيل. يقول: مقدار أنف الثور عتت على الخزنة فأذن الله لها في ذلك فسلكت فحصبت بلادهم فحصبت كل شيء لهم، كما قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني مستمرة، حسوما يعني مستمرة كاملة 7 ليال وثمانية أيام، أي بقوا أبدانا بلا رؤوس، وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه من الأرض وترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه على الجمجمة، فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه، كما قال الله: كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقد كانوا تحصنوا هم مع قوتهم وجبروتهم وما عندهم من المساكن والمباني العالية الرفيعة كما تقدم، المصانع والبروج والفجاج، وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات اللي تحت الأرض، وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم، يحفر المرء له في الأرض حتى لا تقتلعه الريح، لأنه لا يستطيع أن يستمسك إذا أجاته الريح فكان يحفر لنفسه إلى نصف بدنه ويكون في الأرض مدفون ولا يظهر إلا أعلى جسمه، كأنه يريد بهذا أن تمسكه الأرض فلا تقدر عليه الريح. وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئا، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ولذا قال الله جل وعلا فكذبوه فأهلكناهم، والله جل وعلا يهلك من شاء من عباده بما شاء، يهلك بالريح، يهلك بالصوت، يهلك بالماء، يهلك بالنار، يهلك بما شاء جل وعلا. فالشيء الذي يتنعم به ويتلذذ به أحيانا كالريح تكون هلاك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الرياح تأتي بالرحمة والريح تأتي بالعذاب، فالرياح تسوق السحب وتأتي بالأمطار بإذن الله جل وعلا، والريح كما قال الله جل وعلا الريح العقيم تهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح للعذاب والرياح الجمع بالرحمة. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية، يعني علامة وموعظة، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من جاءه أجله وهو في غفلة وغرة من أمره، نسأل الله العفو والعافية. فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، لو كانوا مؤمنين لسلموا من عذاب الله جل وعلا، لأن الله لا يعذب أولياءه ولا يعذب من آمن به لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فلا يغتر المرء بصحته ولا بقوته ولا بإدراكه ولا بماله ولا بجاهه ولا برياسته، فالله جل وعلا أعز وأعظم وأجل. إن ربك لهو العزيز، فهو عزيز جل وعلا في حق أعدائه لا يغالب، وإذا أراد شيئا فلا مرد له. الرحيم ذو الرحمة الواسعة، فهو يرحم عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، ويرحم الكفار في الدنيا حيث لم يعجل لهم العقوبة ولم يسارع في تعذيبهم وهو قادر على ذلك، بل أمهلهم ووعظهم وبين لهم ورغبهم وتلطف بهم جل وعلا. فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، فهو جل وعلا عزيز، ولا تقاس عزة المخلوق مهما بلغت بعزة الله جل وعلا. الرحيم لا تقاس رحمة المخلوق برحمة الله جل وعلا مهما بلغ المخلوق من الرحمة، فالله جل وعلا أرحم الراحمين، وهو العزيز ذو الانتقام جل وعلا القادر على ما يريد سبحانه وتعالى. وفي ذكر هذين الوصفين العظيمين بعد هذه القصص موعظة وعبرة، زجر وتخويف لمن كفر بالله، وترغيب لمن آمن بالله جل وعلا. فهو عزيز في حق أعدائه جل وعلا لا يغالب، رحيم في حق عباده وأوليائه، فهو فرحمته واسعة عظيمة جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.